يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصوم في شهر الله المحرم؟ الجواب: نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه واللفظ له وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى الترمذي وغيره عن الإمام علي رضي الله عنه، وسأله رجل، سأل الإمام علي فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا، عن هذا السؤال يعني أو عن هذا الصوم، إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فصم المحرم يعني شهر الله المحرم، فإنه شهر الله، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال الترمذي: حسن غريب، يعني قيل إن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين، فلعلنا نكون من هؤلاء القوم الذين يتوب الله تعالى عليهم. إذن فأفضل الصيام بعد رمضان وصوم شهر الله المحرم، بمعنى أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم ثلاثة أيام منه، أو يصوم يوم الاثنين والخميس، أو الأيام البيض على حسب استطاعة المسلم، فإنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وكيف يوفق بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا في شعبان؟ قالوا: إن هذا آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالصوم، يعني كأنه أعلم بفضل صوم شهر الله المحرم بعد إعلامه بفضل شهر شعبان. وهنا المقصود اتباع آخر أمره صلى الله عليه وسلم وآخر الوحي، هكذا قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، والله تعالى أعلم.